مثلا فيك مثلا في شباب بيحكوا احنا سلفيين واحنا يعني كتب الشيخ ناصر كلها بنقتنيها ويعني بالتبر ما بنعتمد يعني حتى بصير شبه مغلاء، بس بيقولوا احنا بنمشي مع جماعة التبليغ. يعني في منهم بيقول حتى ايش نعطيهم منهجنا، بعضهم بيقول نحن كل من رأينا يتعصب لشخص أو لجماعة دون أخرى يكون قد انحرف عن دعوة الله. طيب شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ سبقت الأسئلة والأجوبة في شيخ ما كملت لي الإجابة شيخ. انتهى الأمر يا أخي الله يهديكم. جماعة التبليغ ننصحهم أن يطلبوا العلم وبس. عن الشباب شيخ طب شو رأيك؟ ننصحهم أن يطلبوا العلم وأن لا يخرجوا هكذا بدون علم، لأن هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. الشيخ بالنسبة للشباب شو رأيك فيهم؟ بيحكوا احنا سلفيين لكن نخرج نعطيهم منهجنا. الله يهديكم. هم يقبلون منهجكم؟ هم يرفضونكم ومنهجكم. لأنهم يعتبرون الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرقة. ولذلك فهم لا يبحثون في التوحيد. ولا يبحثون في السنة ولا يعرفون كيف تصلى الصلاة، وكم مرة هذا الشيخ الفاضل يذكركم بقول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن كما قال الشاعر ولو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لماذا جماعة التبليغ والأخوان المسلمين والأحزاب كلها لا يحسنون هذه الصلاة؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتفقهوا في دين الله، وإنما يريدون أن يتحزبوا لغير حزب الله. يلا.